الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها، والملمح المهم أن هذه الأصول وضعت لمعرفتها ثم لمعرفة من خالف هذه الأصول. فمن خالف أهل السنة في هذه الأصول لا يعتبر منهم، لأننا الآن نعاني مشكلة كبيرة، وأجد أن هذه المشكلة تحتاج إلى ضبط. متى يكون الشخص من أهل السنة ومتى يكون خارجا عن على أهل السنة أو خارجا عن أهل السنة عن مسماه؟ أهل السنة أصول وكليات، من خالف أهل السنة في مسألة لا يعتبر خارجا عنهم، لكن من خالف أهل السنة في أصول وكليات كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ولا يعتبر المخالف لأهل السنة مخالفا لهم إلا إذا خالف أهل السنة في أصول أو قواعد كلية أو في معنى كلي من الدين. ثم استدرك وقال: ولكن كثرة الجزئيات تنزل منزلة الكليات. يعني إذا خالف الإنسان أهل السنة الجزئية لا نعتبره خارج أهل السنة، لكن إذا اضطرت هذه الجزئيات فصار يخالفهم كثيرا يعتبر كثرة مخالفته لأهل السنة في الجزئيات نتج عن خلل عنده في الكليات. وبالتالي من هذه الأصول كنا تحدثنا عن القدر، واليوم معنا الأصل السابع صفحة 74 و100. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذه قضية في غاية الأهمية. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل. الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الزهنية أو المرجئة المتجهمة أو زهنية المرجئة، هذا أسوأ أنواع الفرق في مسمى الإيمان. يقولون الإيمان تصديق القلب والمعرفة فقط حتى ولو لم ينطق بالإيمان، وهذا المذهب كما قال أهل العلم ابن تيمية وغيره هو من أكثر المذاهب، لأنه يجعل إبليس مؤمنا، لأن إبليس كان يعرف الله ويصدق به بل ويقسم به: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ومثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فإبليس يقر بوجود الله، لكن هذا الإقرار لا ينفعه. القسم الثاني من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان تصديق القلب وكذلك عمل القلب من الإخلاص والنية والمحبة وكذا، وهؤلاء قسم من المرجئة يسمون بالكرامية، قسم من المرجئة. القسم الثالث من المرجئة مرجئة الفقهاء الذين يأو مرجئة أهل العلم، وقع بعض أهل العلم في الإلجاء، الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فقالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط، ومن لم يعمل لا يؤثر هذا على إيمانه. وهؤلاء فيهم بعض الأحناف قالوا بهذا القول، وأهل العلم يعذرونهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة قد يكون خلافا لفظيا وليس خلافا حقيقيا، مثل الذين يقولون أن تؤمن بالله بقلبك وتنطق بلسانك تقول أنا مؤمن، دخلت الدين، أنت في الدين، هل أنت كامل الإيمان؟ لا يقولون كامل الإيمان. أبو حنيفة كان يرى أن العمل ليس من أركان الإيمان، لكنه يرى أن العمل من لوازم الإيمان، بالتالي قال شيخ الإسلام تيمية أبو حنيفة من أهل السنة، وقد اتفق أبو حنيفة مع أهل السنة في خلاصة بحثه، إذ أنه جعل الإيمان يستلزم العمل والعمل يستلزم الإيمان، وإن اختلفوا هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. وانتشرت بين شباب أهل السنة في هذه الأيام فتنة العمل شرط صحة أم شرط كمال، والصواب أن نقول بقول أهل العلم أنه لا نسمي العمل شرطا أبدا، لا هو شرط صحة ولا شرط كمال، لأن الشرط هو ما كان مؤثرا في الشيء خارجا عنه، بل نقول العمل من أركان الإيمان. طيب إذن أهل السنة يقولون الإيمان قول وشنو وعمل. طيب العمل والقول الذي يريده أهل السنة أربعة أقسام، ينبغي أن تركزوا يا إخوان، العمل الذي يريده أهل السنة والقول أربعة أقسام. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، قول القلب التصديق وقول اللسان الإقرار، والعمل عملان، عمل القلب وعمل شنو الجوارح، عمل القلب الإخلاص، المحبة، النية، الخوف، الرجاء، تعظيم الله وكذا، عمل الجوارح الاستقامة على طاعة الله بسائر العبادات البدنية من ذكر وعبادة. أهل السنة لما يقولون الآن عندنا بالنسبة نقطة حساسة جدا أرجو أن تتعمقوا معي فيها، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، وبعض المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول وتصديق فقط لا يدخلون العمل. إذا كأن هنالك اتفاق بين من؟ بين أهل السنة ومن؟ طيب ما الفرق بين أهل السنة والخوارج؟ الفرق بسيط، الخوارج يقولون يمتثل الإيمان بترك عمل، وأهل السنة يقولون يزول الإيمان بالكلية بترك العمل. يعني الخوارج يكفرون بترك عمل، وأهل السنة يكفرون بترك العمل. الخوارج كل من ترك عملا يعتبر كافرا، وأهل السنة مجمعون على أن من نطق بالشهادتين مع إقرار قلبه وتصديقه يعتبر مسلما، ما في ذلك شك. وإذا تخلف العمل لا يكفرون إلا بترك الصلاة، كانوا لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير شنو غير الصلاة. إذا ترك العمل كله بما في ذلك عمل القلب لا يبقى إيمان عند أهل السنة، فأهل السنة يكفرون بترك العمل، والخوارج يكفرون بترك شنو بترك شنو عمل أحد الأعمال، أما أهل السنة يكفرون بترك جنس الأعمال. لذلك تارك جنس العمل عند أهل السنة لا يكون مؤمنا مع اختلافهم في ما هو جنس العمل، والصواب أن جنس العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. أما قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. الخوارج أسوأ ما فيهم أنهم اتفقوا مع أهل السنة أن الإيمان مركب، مركب من أشياء، لكنهم يقولون المركب إذا زال جزء منه تغير اسمه كله، وضربوا لذلك مثلا بالرقم العدد، قالوا 10 مركبة من 10 أشياء سميت 10، إذا نقص واحد منها لا يمكن تسمى 10، تسمى كم؟ 9. والتسعة 9 لأنها مركبة من 9 أشياء، إذا نقص منها واحد لا يمكن تقول 9 ناقص 1، تقول شنو؟ 8. قالوا الإيمان مركب، إذا زال جزء منه تغير الاسم كله، فإذا زال جزء من الإيمان سمي صاحبه كافرا، وبالتالي وقعوا في تكفير مرتكب الكبيرة. قال ابن تيمية: أما قولكم بأن الإيمان مركب نوافقكم عليه، أما أنه مركب من جنس العدد لا نوافقكم عليه، فإن البحر مركب من أشياء كثيرة، لو أن شخص أخذ من البحر ماء كثيرا نقص ماء البحر، ولكن سمي بحرا فهو مركب من جنس البحر لا من جنس العدد، وبالتالي قد يزول شيء من الإيمان ولا ينتفي الإيمان كله. ولا يكون الكافر كافرا في مسمى الإيمان عند أهل السنة حتى يزول الإيمان أصله وكله، أما زوال جزء من الإيمان لا يعني أن الإيمان قد زال كله، وهذا معنى يزيد وينقص، وهذا يعني أن الإيمان يتفاوت عند أهل السنة. المرجئة للأسف الشديد الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والخوارج كذلك، المرجئة لا يزيد ولا ينقص، العاصي مهما عصى يستوي عندهم إيمان الفسقة وإيمان جبريل، ولذلك كان قول المرجئة من شر أقوال أهل البدع، وسميت المرجئة مرجئة لأنها أرجأت العمل وأخرته عن الإيمان، وآخرون مرجون لأمر الله أي منتظرون فأخروا العمل، والخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة يقولون الإيمان يتفاوت، والأدلة معهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنهم في جسد آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، يقول العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، يقول قوله أعلاها وأدناها دل على أن الشعبة كلما كانت أقرب إلى لا إله إلا الله وزالت زال من الإيمان بقدر قربها من لا إله إلا الله، وكلما ابتعدت عن لا إله إلا الله كلما كان ذهاب الإيمان أقل. ومن علم هذه القاعدة عند أهل السنة اعتقد العقيدة الصحيحة. طيب صفحة 176، قال: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، أنهم شنو؟ لا يكفرون أحدا من شنو؟ من أهل القبلة بذنب، وهذه تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح. أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب وليس بذنب، وهذا ما قاله الإمام الطحاوي، لكن ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية لما جاء عدل هذه العبارة، قال: والصواب ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. ليش؟ لأن من الذنوب ما هي كفر، الكفر يطلق عليه ذنب، فلو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب حتى بكفر، الدليل على أن الكفر ذنب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، عده ذنب. فقولنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فيه نظر، نحن نكفر من أتى الكفر، والكفر لا يحتاج إلى من يستحله، مراد المصنف نحن فهمناه، يعني الطحاوي لا يقصد هذا، لكن العبارة موهمة، فبالتالي لابد من تعديل العبارة. الطحاوي قصد لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر، والأولى أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. بكل ذنب، ما الفرق بين ذنب وبكل ذنب؟ ذنب نفي عام، والنفي العام يشمل حتى الكفر. أما بكل ذنب نفي للعموم، ونفي العموم يراد به الرد على الخوارج الذين يكفرون بسائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر. فلذلك العبارة الصحيحة، وإن كان الطحاوي قد تفيد عبارته ما لم يكن مستحلا له، قد تفيد أنه يقصد الذنوب التي دون الكفر، لكن هذه العبارة أدق. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بشنو؟ بشنو؟ بكل ذنب. فبالتالي نفينا العموم فأدخلنا عموم المعاصي. أما لو نفينا النفي العام أدخلنا المعاصي بما فيها شنو؟ بما فيها الكفر. وأهل السنة يكفرون من يستوجب الكفر ويستحق الكفر. طيب، أهل السنة والجماعة تاسعا متفقون على جواز اجتماع العذاب والثواب في حق الشخص الواحد، وهذا لا شك أنه صحيح، وهذا من ميزان أهل السنة والجماعة العدل. لكن أنقل كلاما لطيفا لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، يقول اجتماع العذاب والثواب في شخص واحد فقد يقع في بدعة وقد يأتي بخير، لكن بعض الناس لا يمدح على حسناته، يتغاضى عن حسناته مع بدعته. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل ذم الخمر مع ما فيها من منافع، فنقيس قاعدة الخمر على الأشخاص. فقد نذم الشخص على ما قام به من حسنات مع كثرة ابتداعه، لكن هنالك بعض المبتدعة أو هنالك بعض أهل البدع يعذرون كما سوف نعرف بعد قليل. وأنا أهم مبحث عندي هنا أن نضع إطارا وقواعد لضبط مصطلح أهل السنة، متى يكون الشخص من أهل السنة ومتى يكون الشخص خارجا عن أهل السنة، لأن هذه الآن عمت بها البلوى. كل شخص يريد أن يطعن في الشخص يقول لك هذا ما من أهل السنة يعني، وهكذا. طيب، أضيف هنا، كنت أتمنى أن يتحدث عن أن أهل السنة لا يكفرون ولا يفسقون المعين إلا بضوابط. أهل السنة والجماعة لا يكفرون ولا يفسقون المعين، وهذه قاعدة مهمة عندهم، وهو التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق هم يكفرون الأعمال، هذه نقطة مهمة. نقول من طاف بقبر أشرك بالله، من دعا الأموات كفر، شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، عرفت؟ من سجد لغير الله كفر. لو أن شخصا فعل هذا أمامك لا يكفر لاحتمال وجود موانع قامت به. قال شيخ الإسلام تيمية: وأنا من أكثر الناس نهيا أن ينسب إلى معين تكفير أو توثيق أو تبديع. وهذا من مذهب أهل السنة، فقد يقول القائل كلمة يكفر بها لكنه لا يكفر، ففرق بين الكفر قولا وبين الكفر تعيينا. فقد تكون المقولة كافرة لكن صاحبها لا يكفر. ومن ذلك حديث مسلم، حديث الرجل الذي التائه، حديث التوبة: لله أفرح بتوبتي أحدكم من رجل ظلت راحلته في ثلاث، في نهاية الأمر لما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه المقولة كفرية. قال: أخطأ من شدة الفرح. فقد يقول الإنسان المقولة عن طريق الخطأ: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر عليه. ما أراد أن يقول كفرا فنطق بالكفر، عرفت؟ يعني هو يريد مثلا حتى في في في, في الأحكام الفقهية يريد أن يقول لزوجته أنت مثلا طالع أو تريدين أن تطلعي، ثم قال أنت طالق وما قصد، لا يقع طلاق بذلك. أراد أن يمدح الله فجرى على لسانه ذم لله بغير قصد منه، هذا خطأ لا يكفر به. فأهل السنة والجماعة لهم قواعد في هذه المسألة، حتى قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: وبعض الأفعال صريحة في التكفير، مثل من اختار الكفر بمحض إرادته. قال يا أخوة أسمعوا يا أخوانا، أنا ماذا لكم مسلم؟ الإسلام تركته جملة وتفصيلا، هذا لا يمكن أن نقول أنه مخطئ أو متأول، هذا صريح في الكفر. قال ابن تيمية: والتعامل مع المصحف فيه الفعل الصريح وفيه الفعل المحتمل، مثل شخص يحمل مصحفا بيده وهو يعلم، تقول له ما هذا يا فلان؟ يقول لك مصحف، وبعد شوية يضع المصحف على الأرض ويقع عليه بقدمه، هذا يكفر بغير سؤال، ما تقول له تقاطع الجيش، ما يحتاج إلى قصد، هذا كافر جملة وتفصيلا. شخص يحرق في مصحف، هذا محتمل. قال ابن تيمية: إما أن يكون قد حرقه إكراما له، وجده غير متداول وقد يتشتت وقد كذا، وإما أن يكون حرقه إكرام إهانة له، فبالتالي لا يكفر بهذا الفعل المحتمل. أنت لو جبت شخص يحرق في مصحف، ما تقول له أنت كافر، ينظر إلى قصده وإلى نيته. لكن الشخص يحمل مصحف، هو مكتوب مصحف، ويضع على الأرض ويضع عليه، أو يلقي في مكان قاذورة وهو يعلم أن هذا مصحف، هذا لا يمكن أن يكون محتملا أبدا، ولا يسأل عن قصده ولا عن نيته. طيب، قال: وأهل السنة والجماعة يحبون ويتولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. أهل السنة لا يجعلون ما حصل بين الصحابة سببا لتفريق الأمة، ويرون أن الخلاف الذي وقع بينهم كان خلافا اجتهاديا، وأن جميعهم معذور، وأن أهل الجنة قاتل أهل الجنة. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. ولعن زنادقة الرواتب إنهم شيع المجوس وشيعة الصلبان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، أمران عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. كأنهم يصورون أن هنالك خلاف بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من الصحابة، وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين يكونوا من آل بيته. طيب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، وهذا صحيح. المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء، يقولون هذا لا يجب على الله عقلا ولا يتصور. وأهل السنة يقولون هنالك كرامات لله، كرامات يجريها على أيدي أوليائه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكنهم وضعوا لذلك ضوابط لطيفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمثلا أهل السنة والجماعة يقولون من كرامات الله لأوليائه أن يمشي من يمشي منهم على الماء، ممكن شخص يمشي على الماء، ممكن يكون من الكرامات. لكن شوف الكلام اللطيف هذا، قال: ولكنه يمشي على الماء إذا لم يجد جسرا، أما من وجد الجسر ومشى على الماء لم يكن هنالك داع لأن يمشي على الماء. يعني يمشي على الماء لنصرة الدين، عنده موضوع مهم يريد أن يتجاوز النهر أو البحر أو كذا، يمشي على الماء ممكن، لكن يمشي على الماء إكروبات يعني ولا كيف يعني؟ إكروبات يمشي على الماء ليه؟ ما في جسر يخليه يمشي على الماء، شنو؟ ما في شيء يعني يمشي على الماء. ولذلك أهل السنة وسط بين المادية الغارقة التي لا تؤمن بخوارق العادات، وبين الميتافيزيقية والخرافية الضاربة التي تلغي العقل والتي تجعل الكرامة محور حديث يتكلم حوله ومادة للترويج وأساطير وخرافات. يعني السنة وسط بين الماديات والخرافات. بعض العقليات بعض الناس لا يتصور أولياء إلا بكرامات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتابا أو تأتي بالله وبالملائكة تقدير. هل يمكن أن يكون رسول دون أن يحصل هذا كله؟ هذه العقلية الضاربة في الخرافة التي أرجعت الأمة إلى الوراء. أيضا هذه عقلية خرافية. أهل السنة والجماعة وسط بين الماديين وبين الخرافيين، وكما أنهم يضعون ضابطا أنه ليس كل من أتى أمرا خارقا للعادة يكون وليا من أولياء الله الصالحين، وإلا لكان الدجال من أولياء الله الصالحين. المسيح الدجال عنده أمور خارقة للعادة لكن ليس من أولياء الله الصالحين. يؤمنون بالكرامات. طيب بعد ذلك بقية النقاط تكلمنا عنها. افتح صفحة 183 الفصل الخامس، أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة. ذكر المصنف الشيخ نماذج لقضايا اختلفوا فيها. أهل السنة مجمعون على مناقب الصحابة جميعا، بعضهم قد يقدم عليا على عثمان في الفضل، والذي عليه أغلب أهل السنة أنهم يقدمون عثمان على علي في الفضل. طيب ولكن تقديم علي كما قال شيخ الإسلام تيمية تقديم علي على عثمان ليس من أصول الدين، ليس من الأصول، لو أن لكن السوء في أن يطعن في عثمان هذا لا يقبل عند أهل السنة، بل من طعن في الصحابة لم يكن من أهل السنة. وقد يقول قائل وهل الصحابة أصول؟ نعم أصول، مر علينا في النقطة الحادية النقطة العاشرة تقريبا هذه المسألة، ولأن الطعن في الصحابة طعن للأصول، ولا يمكن أن يطعن في الصحابة إلا بعد رد أحاديث صحيحة صريحة، وهذه أصول. فبالتالي أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة. طيب سوف أقول هنا كلاما وأرجو أن يكون مفيدا وأرجو أن يكون قاطعا في هذه المسألة. طيب المعلوم أن شيخ الإسلام تيمية قسم الخلاف أو الاختلاف إلى اختلاف تنوعي في فروع الدين وفي الأحكام، وهذه كما قال أكثر من أن تنضبط، اختلفوا في كثير من الأمور الفقهية عرفت، وهذه لا تحصى ولا تعد. بل لما كتب بعض تلاميذ الإمام أحمد كتابا عن اختلاف العلماء اختلفوا في كذا واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، قال الإمام أحمد له لا تسميه كتاب اختلاف الفقهاء، سميه كتاب السنة، لأن مراعاة الاختلاف والتنوع هو من أصول أهل السنة. واختلاف التضاد، لكن هنا تقسيم أدق، اختلاف التضاد بنفسه على قسمين. اختلاف التضاد الذي لا يقبل الذي يكون في الأصول على قسمين، اختلاف تضاد سائغ ومعتبر واختلاف تضاد شاذ. طيب ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعني كالآتي: اختلاف تضاد سائغ معتبر هو في مسائل العقيدة، لكن قد يكون في دقيق أمورها أو في أحد مسائلها، هذه نقطة مهمة، في أحد مسائلها. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام بسيط جدا، قال: ومن ابتدع من الأئمة وهو على أهل السنة ومنهجهم لا يكون مبتدعا إلا إذا جعل قوله قولا يخالف به المسلمين، يوالي عليه ويعادي عليه. أما إذا ابتدع ولم يجعل قوله مخالفا أو يخالف به المسلمين ويعقد عليه الولاء والبراء، قال كان عند أهل السنة مخطئ له أجره. هذا ضابط عجيب، هذا ضابط عجيب. أعيد الكلام لأهميته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والذي قال مقولة مبتدعة وخالف بها أهل السنة لا يعتبر خارجا عنهم حتى يجعل مقولته التي قالها قولا يخالف به المسلمين، يوالي على قوله ويعادي على قوله. إن لم يفعل ذلك كان عندهم مخطئا مأجورا على خطئه كسائر أئمة المجتهدين. اختلاف مثاله اختلاف الصباب والسائر، اختلاف الصحابة حول سماع الموتى، يسمعون أو لا يسمعون، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ والراجح عند أهل السنة أن الموتى لا يسمعون، والسماع الذي يحصل يكون سماعا من نوع مخصوص كسماع أهل القليب، وكان سماع نكاية وإهانة، أو كسماع مخصوص لمن يسأل له التثبيت أو يلقن عند بعض من يقول بذلك سماع مخصوص. أما الأصل أنهم لا يسمعون. اختلفوا في هل الميت يعذب ببكاء أهله أو لا يعذب، اختلفوا في رؤية المنافقين لربهم في القيامة. من أهل السنة والجماعة من يقول أن المنافقين يرون ربهم ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في عرصات القيامة، ومنهم من يقول أنه لا يقع هذا. هذه مسائل تضاد لكن الخلاف فيها سائغ ومعتبر. طيب السؤال: متى يكون الخلاف سائغا ومعتبرا؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: حتى يكون الخلاف سائغا ومعتبرا لا بد أن يكون له وجه من اللغة أو من الشرع، أن يكون له وجه من اللغة أو من الشرع. أنا أريدكم أن ترجعوا إلى الفتاوى المجلد السادس من صفحة 356 إلى 360، ارجعوا لتتضح عندكم معالم هذه المسألة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله، هذه بالنسبة أصول وضوابط مهمة جدا. أيها الإخوة ركزوا معي، يقول الشافعي في الرسالة: اختلاف الطباب غير السائغ ما كان في أصول الإيمان. قلنا ماذا؟ أنتم تكتبون ولا ما تكتبون؟ تكتبون ولا ما تكتبون هذا الكلام؟ قال الشافعي: اختلاف الطباب السائغ ما كان في أصول الإيمان ومواضع الإجماع، أو مخالفا لنص ظاهر الدلالة والحجة. هذا اختلاف الطباب، من خالفنا فيه يعتبر من أهل البدع. يقول ابن تيمية: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع علماء المسلمين كان خارجا عن أهل السنة. كلام الشافعي رحمه الله: التأويل أو الاختلاف الصباب غير السائر الذي هو في أصول الإيمان وفي مواضع الإجماع، أو يخالف نصا ظاهر الدلالة والحجة. فسماع الموتى النصوص فيها مالا متضاد لكن تضاد مقبول، يعني القرآن: وما أنت بمسمع من في القبور وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والنصوص أن يسلم على أهل القبور. كيف نسلم على أقوام لا يسمعوننا؟ هذه حجة من يقول أنهم يسمعون كلامه مع أهل القليل، إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنهم الدليل. حقيقة وإن كانت هي مسألة اعتقادية غير أن الخلاف فيها معتبر والتأويل فيها سائق، وإن كان الخلاف اختلاف تضاد، وقلنا تضاد لأنه في الأصول في مسائل الاعتقاد. طيب الكلام اللطيف لا بد من اعتبار أشياء، من الأشياء المعتبرة جدا اسمعوا، لا بد من اعتبار النية والقصد والسيرة والمنهج. أصلا هو معلوم لدينا أنه من أهل السنة وهو يؤمن بكليات منهج أهل السنة، إذا خالفنا لا نخرجه من أهل السنة. نيته معتبرة وقصده وسيرته ومنهجه. قال ابن القيم، يا سلام، ابن القيم مؤدب، بالمناسبة نحن نحتاج إلى الأدب خاصة مع معلمينا. يقول السلف: وكنا نذهب إلى مجالس العلم لنحضر كلام أشياخنا ونحن في الطريق ندعو الله ونقول: اللهم استر عيب معلمي مني ولا تذهب بركة علمه عني. يأتي إلى الدرس ويحضر عند شيخه يسأل الله ألا يظهر له من شيخه شيئا ينقبض به، لأنه يعلم أن شيخه مهما كان على بشريته، اللهم استر عيب معلمي مني ولا تذهب بركة علمه عني. قال ابن القيم وهو يرد على الهروي، والهروي يقول كلام حقيقة عبارات محتملة جدا في الفناء ووحدة الوجود. ابن القيم يقول: والهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من الهروي، والهروي صاحب جهاد على أهل البدع، ولا يؤاخذ الرجل بكلمة إنما قد يقول الكلمة رجلان نفس الكلمة يريد بها أحدهما محض الحق ويريد بها الثاني محض الباطل، وإنما العبرة بسيرة الرجل ومنهجه وما يناظر عليه. حتى قال بعد ذلك: ولقد تمنيت ألا يخطب الهروي فإن الهروي له علمه وعمله، عمله أفضل من علمه، لأنه أثبت الصفات وجاهد جميع أهل البدع وابتلي في ذلك وعذب في ذلك، وكان له سطوة على أهل البدع في إثبات صفات الله كلها حتى كانوا يرمونه بالمشبه. وابن القيم لا ينسى له هذا، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع لنا هذه القاعدة لما جاء على وادي محسن في مكة وخلأت القصواء، يعني بركة الناقة القصواء، وأبت أن تقوم، بركت وأبت أن تتحرك، فحاول الصحابة أن يقيموها ثم أصدروا عليها حكما قالوا: خلأت القصواء. خلأت يعني كأنها تدلع أو كذا، يعني ماذا تقوم. فقال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها خلق، ولكن حبسها حادث الفيل. يقول ابن حجر: وفيه أن الشخص لا عبرة بحاله فقط، إنما ينظر إلى ما كان عليه، فإن النبي التمس العذر لحيوان فكيف بأفاضل البشر، فإن الرجل قد يطرأ عليه شيء خلاف ما كان عليه، فينبغي أن لا نبادر وأن لا نسارع إلى إصدار الأحكام أو إصدار الحكم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرز في إصدار حكم على ناقة. ليه؟ لأنه قال: وما ذاك لها خلق، رجع إلى ماضيها ورجع إلى ما كانت عليه ورجع إلى سيرتها، فلم يصدر منها مثل ذلك. فلو أن شخصا كان من أهل السنة ومن علمائهم ثم صدر منه ما يقال أنه، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقولون الشيخ الألباني مرجئ، هذا كلام أصلا مرفوض. الشيخ الألباني لم يكن مرجئا، الشيخ الألباني في بعض كتاباته من ينصر منهج أهل السنة والجماعة الواضع، وفي بعض كتاباته قد يكون فيه قول مرجئة الفقهاء الذين هم منهم أبو حنيفة النعمان، وأبو حنيفة عد أنه من أهل السنة. وبالتالي هذه نقطة في غاية الأهمية. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. الدرس القادم الصفات العامة للمفارقين لأهل السنة والجماعة وندخل معهم رؤوس أهل البدع نتكلم عنهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.